أظو يقوان شيمان أشرام رسالي ثدو أغثمث من شطر جرباح نكون نعلم شكل شيء نستخرج دي الشياطين يتغمسن دي البحار خدمنا سيد النظام إن اللي نسعى سادشن. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب مقن جذفيس ينوجا يساور شرخوف ذا الطمع يرنا ذا القياض نكينا خريط المضرور الرحمة كثيف الرحمات نقبل الدعاء سنكساش شربا ينثضورا نريز دي مولانيش نريز دان الشنسن تجد الرحمة صورنا ذا فكر ويذي عبثا. وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إسماعيل يكوذ إدريس ذو الكيف المرة صبرا نسكش مثلنا الرحمن نهني ذكوذ صرحا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون يونس مقروح سورفا يجر قميص ينور نصغيق فلاس ينجا مديغر طران ولش ربي حسكت أشحال مقرب الشريك مثل كل غضي الظالمين نريز دور ننجاث ذي المحنوع عبوض الحوث أكن نجو ذيونا. سبحان الله. وزكريا أهذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا في غريم غرب بيس أبابينو وريج جد وحيد شتي ورثن خيلان انقبري في دنف كياجد يحيى في دسعود ميس انصر حسن الطفيس نهني اللان ذي مجهورا الشبري ذي الخير ذعونا غد ضمعان ذي نغ أقاذنا غورناغ التخشيعان. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تنليصونا الشرفيش انصد ذكس الروح النار نخمس نستثيك ذميش ذا العالم انتخرخيث. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذ وقف الدين نون يون الدين مثل الكينية إذ ذفنون عذسية. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أم فرقا جرسا ذي رمر الدين نسن غنى مرد غلا ونخدم ذي الصراح ينون السذر ممن ولصدع وين يخذم أقرغ انكثب ذي مرة. وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. كتا الدارثين السنقر إذا الحرام وذا الشغال إما يلي نسد إن ياجوج وماجوج ننذهم كل في غلفين أتفغن سجل. واقترب الوعد الحق